يسعدنا في هذه الليلة أن نستمع لحبيب إلى قلوبنا وإلى رجل لا نزكيه على الله، عرفنا منه أنه دائما صاحب كلمة حق، وأنه من الناس الذين يذكروننا، وأعود أقول ولا نزكي على الله أحدا، من الذين يذكروننا بأصحاب القول الصادق الذي يحب للمسلمين الخير، والذي يحب للمسلمين أن يجتمعوا على كلمة سواء، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، الذي نسأل الله عز وجل أن يفتح له في هذه الليلة بما يفيض الله عليه لنتعلم من دين الله عز وجل، ولنتوحد على كلمة واحدة، ولنصلح به عوجا في حياتنا. ولا أطيل أكثر من ذلك، فلا يصح لي أن أتكلم بين يدي شيخي شيخ محمد عبد المقصود بارك الله فيه، فليتفضل مشكورا مأجورا. ونحن من أول المحاضرة نقول له يا شيخ مهما أطلت بنا فلن نشبع منك في هذه الليلة، فنحن معك حتى تكل وتمل أنت، لا نكل ولا نمل نحن. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تران عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فنحمد الله عز وجل أن رد بلدنا إلينا، ونحمده قبل ذلك على أن ثبتنا في هذه الفتنة التي استمرت 30 سنة. فمن الناس من فتن بعد سنة واحدة، ومنهم من فتن بعد 10 سنوات أو 15 سنة، وهكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات دائما على الحق، والثبات من عنده عز وجل، ليس بعضلات المرء ولا قوته، ولكن كما قال عز من قائل لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثبات على الحق كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذي ينتظر وأخر الله عز وجل أجله ينبغي أن يكون دائما في حالة استقرار وثبات على الحق كي يكون دعوة لغيره. ومن عوامل الثبات، وهذه نقطتنا الأولى في هذه الليلة، من عوامل الثبات أول عامل أن تستعين بالله عز وجل فقد سمعت أن الثبات منه تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صدق اللجأ إلى الله عز وجل مقلب القلوب. وقد ورد قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكور، الكور بالراء أو بالنون، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور أو الكون، يعني أعوذ بك كما قال النووي في الأذكار: أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الضعف بعد القوة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن التقلب بعد الثبات. وقس على هذا، هاتان الكلمتان تشتملان على جميع هذه المعاني. الأمر الثالث أو الثاني أنه ينبغي عليك كلما لاحت لك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبادر وأن تسارع إلى العمل بها، وإن جاءتك موعظة في الدين فينبغي أن تجعلها نعمة، ولا يجوز لك أن تحولها إلى نقمة والعياذ بالله. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. ما الدليل على هذا القدر من الحديث؟ قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لترتب كل هذا الخير. فأيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه بالشرط أن يقابلها بالشكر، وقد سمعت أن شكر النعمة أن تعمل بها، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. قال الله تعالى في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا، شوف العقوبة، هذه هي الجريمة، الجريمة ثم العقاب، الجريمة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فالإنسان ينبغي أن يكون حريصا دائما على أن يقابل الموعظة في الدين بالحفاوة التي تستحقها، وذلك بأن يعمل بها لا أن يتأثر بها للحظات طالت أم قصرت ثم تمر الموعظة كأن لم تكن وحاله كما هو الحال. نسأل الله السلامة والعافية. هذا عامل آخر من عوامل الثبات. عامل ثالث الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله، وهذه يا أخوانا مسألة في غاية الأهمية في بلدنا هذا وفي وقتنا هذا، فإن هذه الحكومة وهذا العصر البائد جعل أكثر من 50% من شعبنا تحت خط الفقر. تحت خط الفقر يعني لا يجدون الخبز الحاف، لا يجدون الخبز، مجرد الخبز. والله يا أخوانا يعني نرى أمورا تجعل الحليم حيران، فينبغي على الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة، أقول أن ينتهز هذه الفرصة ليستعد للقاء الله عز وجل. راجع قول الله تبارك وتعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة، أمامنا عقبة كأود، نزع الروح من الجسد، ثم بعد ذلك القبر وما فيه من عذاب، ثم بعد ذلك البعث، الصراط، الميزان، الصحف، تطاير الصحف وما إلى ذلك. وقد عرفنا أن الإنسان لا ينفعه عند الله عز وجل إلا ما قدم من عمل. فالله عز وجل في هذه الآيات يقول: فلا اقتحم العقبة. هل اقتحمت هذه العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ تهويل. طيب كيف تقتحم هذه العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يبقى الإنفاق في زمان الجوع وفي زمان الفقر والعوز، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال بعضهم: هو الفقير جدا الذي لا يجد فرشا ينام عليه فينام على التراب. وقال آخرون: بل هو الفقير ذو العيال الكثير والمال القليل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع إلى أن قال: فاضفر بذات الدين تربت يداك، والحديث في الصحيحين. وكذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فامنأ كفه ترابا، يعني رد يديه خاويتين ولا تعطه شيئا. وهذا القول هو الأقرب. فإذا يا أخوانا هي فرصة عظيمة جدا كي نستطيع أن نستعد لاقتحام وتجاوز هذه العقبة. فإن درجة البر لا تحصل إلا بالإنفاق، بل ليس بالإنفاق فحسب، ولكن بالإنفاق مما تحب. لأن الذي يفعل هذا يعلم أنه إنما يقدم لله عز وجل، ولا نظر له إلى الفقير، ولكنه يتذكر قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيقدم لله عز وجل الطيب بماله والأحب إليه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهيا ننتقل إلى سورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى شوف، آتى المال على حبه، ثم بعد ذلك قال عز من قائل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني هذا إنسان ينفق من نفيس ماله بعد أن أدى فرض الله عز وجل بإخراج الزكاة. وانتقل إلى سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم والفاء للتعقيب مع عدم التراخي أي كأنهم لما فعلوا هذا كتب الله عز وجل فورا أن يقيهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر قوله تبارك وتعالى. طبعا هم لم يقولوا هذا بألسنتهم يعني لا يجوز للإنسان وهو يعطي الفقير يقول له لا نريد منك جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ولكن كما قال مجاهد رحمه الله التلميذ النجيب لابن عباس وكذلك الحسن إنهم لم يقولوا ذلك بألسنتهم ولكن الله عز وجل اطلع على قلوبهم فأخرج مكنونها للناس ليرغب في ذلك راغب. فالإنفاق في سبيل الله هو برهان أيضا على صحة إيمان العبد. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أو عن صدق إيمان العبد لا أقول صحة إيمان العبد صدق إيمان العبد روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان قولوا الحمد لله الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض سبحان الله والحمد لله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والصدقة برهان والصبر ضياء والكتاب حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله السلامة والعافية. الإنفاق استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن حال المؤمنين في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان يبقى الإيمان موجود وإن لم ترى هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان مدخولا أو غائبا أو غائبا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا علينا أن لا ننسى هذا الباب ولنتذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم أدركه العطش وهو في البيداء حتى كاد العطش أن يقطع حلقه ثم إنه عاثر على بئر فنزل فشرب من البئر. طبعا النزول إلى بئر فيه من المخاطر ما فيه نزل إلى داخل البئر فشرب منها ثم جعل يتسلق البئر فلما خرج إذا هو بكلب يلهث من العطش يأكل الثرى من شدة العطش. الثرى هي الرمال المنداة بالماء التي توجد على حافة البئر. فقال الرجل لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني فنزل إلى البئر مرة ثانية وخلع نعله فملأه ماء ثم أمسك نعله بفيه وتسلق البئر حتى صعد فقدم الماء للكلب فشرب الكلب فشكر الله له فغفر له فشكر الله له برحمته لهذا الكلب فغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن لا يرحم لا يرحم. نقطة أخرى، بلدنا بعد أن ردت إلينا هذه نعمة عظيمة، ينبغي أن نكون من الشاكرين، أن نكون من الشاكرين. ومن آلاف السنين وقعت أحداث تشبه هذه الأحداث إلى حد ما بين فرعون من جهة وموسى وقومه من جهة أخرى، موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، جعل أهلها شيعة يعني فرق تسد، ما فيش مانع أن نحدث وقيعة بين المسلمين والنصارى، لا مانع من أن نحدث وقيعة بين السلفيين والإخوان، لا مانع من أن نحدث وقيعة وضغينة دائما بين فصائل الشعب المختلفة. طيب، ولما جاء موسى عليه السلام إلى قومه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، جزاك الله خير، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نحن في هذه المرحلة الآن، عسى ربكم، يعني هذا الكلام من سيدنا موسى عليه السلام يشتمل على ترغيب وعلى تحذير. أنتم تشتكون من تسلط فرعون عليكم، عسى، والرسول إذا قال عسى فهذا على جهة التحقيق، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا ستفعلون بعد أن استخلفكم في الأرض؟ ماذا فعل بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل بعد أن جاوز بهم موسى عليه السلام البحر، عبدوا العجل من دون الله، مش كده اللي حصل؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها، سبحان الله العظيم. فهل نفعل ما فعل بنو إسرائيل؟ وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. بلدنا الآن تسير على غير وجهة من الناس، هناك فصيل يريد جذبها إلى ناحية الغرب، وفصيل آخر يريد جذبها إلى ناحية الشرق، والله عز وجل يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنت بين أمرين، إما أن تترك الحبل على الغارب لهؤلاء الغربيين فيترتب على هذا ضياع هويتنا وضياع ديننا، وإما أن تساهم لتحافظ على ما بقي من الدين ولتحافظ على الحرية حتى نتمكن في أجواء الحرية من أن نتعلم جميعا دين الله عز وجل، لأنه للأسف الشديد تعرض الكثير من الناس للآلة الإعلامية لمدة طويلة 30 سنة، فحدث تلوث في الأفكار وفي التوجهات وفي الأهداف. ونحن وظيفتنا، لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عنا جميعا، وظيفتنا أن نستعيد ديننا مرة أخرى بعد أن سلب منا. سمعت كثيرا من الناس يقولون لا نريد حكم الإسلام ونحن خائفون من الإسلاميين، خائفون من الإخوان، خائفون من السلفيين، وهؤلاء السلفيون حرقوا الأضرحة وقطعوا الأذن، قطعوا الأذن وسيخرجون إلى الطريق لضرب النساء غير المحجبات، وسيقومون باختطاف الأولاد الصغار. يعني السلفي تحول إلى الغولة أو رجل مسلوخة بالضبط. بعدين الناس يجوا تاني يوم مفيش، تطلع تقارير النيابة اتضح أن العمل هذا مجموعة من البلطجية، لأن الذي كان موجودا حول القبر صندوق من الخشب، تحويطة من الخشب، فكسروا هذا الخشب وسرقوه، بلطجة. هذا تقرير النيابة. يطلع ناس من الخبراء يقولون إن الانفجار الذي حدث عند الهرم لغم قديم. يوم واحد مرجف يطلع يقول لك لغم قديم، كان امتى ده؟ كان ايام حرب احمس ولا ايام حرب ايه بالضبط؟ انتوا عارفين تماثيل يعني اصنام، يعني شرك، يعني حرام. شوفوا بقى مين اللي عملها، واخد بالك؟ يبقى هم الايه؟ السلفيين يا اخوانا. رب العزة سبحانه وتعالى لابد أن تعلم أن كل شيء في كونه هذا سائر بقدر، فلا يمكن أبدا أن يقع شيء على أرضه وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. وراجع هذه الآيات في سورة الأنعام، وكأن هذه الآيات تتحدث عنا الآن. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. المشركون أقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. لك أن تتصور إنسانا يقسم جاهدا الأيمان، يعني يقول والله العظيم ثلاثا لا إن جاءتني آية لأؤمنن بها، طب علي، ويحلف من الطلاق وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة، كأن الصحابة رضي الله عنهم تمنوا أن يرسل الله عز وجل الآية رغبة في هدايتهم. ولذلك تجد الخطاب بعد ذلك موجها إلى الصحابة: قل إنما الآيات عند الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لقومك إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني الإنسان إن جاءته آية أولى فلم يؤمن بها، فليعلم أن الله عز وجل الذي خذله عن اتباع هذه الآية قادر على أن يخذله عن اتباع الثانية والعاشرة والألف والعشرة آلاف، وقس على ذلك. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وجها لوجه وجماعات بعد جماعات من الخلائق ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نعم، الهداية بيده عز وجل. إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام قال لئن لم يهديني ربي، في سورة الأنعام نفس السورة سورة الأنعام، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، وقال عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني، شوف من بداية إلى النهاية، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. هيا إلى الآية التي تليها. قال عز من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. مش لأتباع الأنبياء فقط، ده للأنبياء، تصور هذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قف عند قوله تعالى وكذلك جعلنا، يبقى من الذي جعل هذه العداوة؟ هو سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني كل شيء تحت السيطرة، ما فيش خارج شيء إطلاقا خارج عن السيطرة الإلهية، انسى هذا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، اتركهم وافتراءاتهم، فذرهم وما يفترون. طب لماذا شاء ربك أن يفعلوا هذا؟ قال في الآية التي تليها: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أنت قرأت الصحافة وسمعت إلى الميديا أو وسائل الإعلام وهي تتهم السلفيين بكل بلية. أين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد أن نعلم أن فلول الحزب الوطني وأمن الدولة لا زالت تعمل، وأنتم سمعتم تصريحات المسؤولين بأن الثورة المضادة لا زالت موجودة. فكيف تنتشر هذه الثورة المضادة إلا بإشاعة الفوضى بين فصائل المجتمع؟ اتهمونا بحرق الأضرحة، طلع الاتهام كاذب. مسألة تقطيع الأذن، والله يا أخوانا اتصل بي أناس من السلفيين من قنا. أنا كنت ذهبت لزيارة قنا بعد الثورة وألقيت محاضرة هناك وارتبط الناس بي، فاتصل بي بعض السلفيين وقالوا: يا شيخ دلوقتي في راجل نصراني يدير شبكة للدعارة وورط فيها 30 امرأة مسلمة، وانت عارف بقى جرائم العرض عاملة ازاي في الصعيد. قالوا: فالناس قد عزموا على قتله، ونحن حاولنا أن نحيل بينهم وبينه لكننا فشلنا إذ تعدوا علينا، فهل لك أن تأتي إلينا في قنا لوأد هذه الفتنة؟ ثم بعد ذلك في اليوم التالي، والله يا أخوانا في الثانية إلى الثلث بعد منتصف الليل، اتصل بي الأخ وقال: يا شيخ الحمد لله تمت المصالحة والرجل تنازل. لكن طبعا وسائل الإعلام طارت إلى هناك مباشرة، طارت وسائل الإعلام إلى هناك لتشعل نيران الفتنة ولتضخم الحدث الذي لا شأن للسلفيين به. قالوا من قبل إن السلفيين هم الذين يحرقون الكنائس. كيف؟ السلفيون أناس يعتمدون، أو المفترض أنهم يعتمدون في كل تصرفاتهم على الأدلة والبراهين، ونحن لا نرى مشروعية هذا الأمر أبدا إطلاقا إطلاقا. وقد أقسمت وأقسم مرة أخرى أنني لو عرفت أن إنسانا يريد أن يحرق كنيسة وكان لي طاقة بأن أمنعه لمنعته بكل قوة. نحن نسعى على استعداد لأن نحرق المجتمع وأن نحرق البلد، ولسنا دعاة فتنة. نحن نعرف كيف نتصرف في ديننا. لم ننسى قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تظلموهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والأدلة في هذا كثيرة. لكن أديك لاحظت الانفجار بتاع كنيسة القديسين في الإسكندرية، خرج وزير الداخلية الذي يحاكم الآن الكذاب يقول إن الذين حرقوا هذه الكنيسة جيش الإسلام في فلسطين في غزة. أنت شايف تلبيسات عاملة إزاي؟ تلبيسات. بعد الثورة اتضح أن الأمن له يد، له يدا، بل إن وزير الداخلية له يدا في تفجير هذه الكنيسة. لكن لسنا دعاة فتنة. السلفية ليست تقطيع الأذان كما نسأل في كل مكان، هي حتى تقطع الودان، حتى تضرب النساء، نضرب النساء ازاي يا جماعه؟ انتوا بتهرجوا. متى فعلنا هذا يا اخواننا؟ ازاي نضرب النساء؟ هل من سلطتنا ان نضرب النساء؟ يعني افرض امراه متبرجه ماشيه في الشارع، هل من سلطتك ان تضربها؟ ليس من سلطتنا ان نضربها. بل ان صحفيه كتبت في جريده المصري اليوم بان شابا في الهرم، وكان قد عقد مؤتمر للسلفيين في الهرم، فالسلفيين واقفين في الشارع. يعني ايه واقفين في الشارع؟ يعني ايه الكلام ده؟ هل من حقك ان تقف في وسط الطريق وان تعيق المره؟ لا والله، هذا ليس من الاسلام، وستحاسب على هذا. هذا الطريق حق للجميع، لا يجوز اغلاقه لدرس ولا الا للجمعه، لان المفترض ان الناس يصلون صلاه الجمعه في وقت واحد، وهي فرض عين على جميع المسلمين. واخد بال حضرتك؟ وهنقول طب والنساء؟ النساء لن يخرجن في وقت الجمعه لانه يمنع البيع والشراء في هذا الوقت. لا يجوز لها ان تشتري من رجل بعد سماع النداء. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لكن احنا الشاب ده المهم راح ايه؟ هي كانت صحفيه، فلا خد المنشور ده. قالت له انا خدت منشور من صاحبك اللي واقف قبلك، فبصق في وجهها. هي كتبت هذا والعهدة عليها علينا، وانا بلغت، عملت مداخلة على قناة فضائية مباشرة، اظن انها كانت قناة الحافظ تقريبا او الخليجية او شيء من هذا القبيل، فقلت يا اخوانا هي بتقول من يأخذ لي حقي؟ انا اخذ لك حقك. انا لا اعرف هذا الرجل، لكنني على استعداد لان اقف امامك للقصاص، وابصقي علي في الفضائيات امام الجميع. نحن ينبغي ان نكون على استعداد لافتداء الاسلام بكل غال ورخيص. ايوه، انا مستعد ان افعل هذا. انا اعتذر اليك، واعتذر الى جريده المصري اليوم، واعتذر الى الشعب المصري كله. يوم يطلع احد يقول وانت مين ادراك ان القصه دي حقيقيه؟ يا اخي، الاصل ان نحمل الامور على السلامه. يعني تريد ان تضيف اليها تهمة أخرى وهي الكذب؟ افترض أنها كاذبة، أدي ما عليك. فالسلفية ليست تقطيع الأذان، السلفية دي يا أخواننا الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. هل هناك اللي عنده إشكال في هذا المنهج يرفع إيده ويقول وجه الإشكال؟ إحنا في أجواء الحرية، هيا لنتناقش جميعا في كل صغيرة وكبيرة، حتى نكون على بينة، وحتى لا نضع الفرصة للمنافقين والمغرضين لأن يدمروا مجتمعنا بالتحريش بين فصائل المجتمع المختلفة. اللي معترض على المنهج السلفي يرفع ايده. هترفع ايده اذا كان انت سلفي وانت سلفي وراجل الشرع سلفي. هل سمعت ان انسانا اراد ان يتعلم الصلاة فاتى بالاحاديث النبوية وجلس يقرأ فيها ويستخرج الاحكام؟ سمعت كده؟ ولا بيروح يجيب كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق، يروح يجيب تفسير ابن كثير في التفسير؟ مش كده يا اخوانا؟ في السيرة نفس الشيء. يعني هو ده منهج السلفي. يعني اذا ده دين رب العالمين. لكن هو شبه الآية بتقول ايه؟ ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الاسلام رحمه الله بيقول لقد ذكر الله عز وجل حكمة من الحكم التي شاء لأجلها أن يجعل لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، وذكر حكم في مواضع أخرى من الكتاب والسنة. من هذه الحكم أن الحق في أي مسألة قد يصاب بالميوعة ويندثر شيئا فشيئا، فيهيج أهل الباطل لنصرة الباطل في هذه القضية، فيستنفر الله عز وجل أهل الحق للصدع بالحق وقمع الباطل، فتعود حجة الله عز وجل قائمة على الناس جميعا. شوف الحكمة الإلهية العظيمة. يعني شوف مسألة الأضرحة دي خلتنا نتكلم في حكم الأضرحة أصلا، وأنه لا ينبغي أن يجتمع مسجد وضريح. الكلام ده ليس كلامي ولا كلام السلفيين ولا كلام الوهابيين، هذا كلام الشيخ شلتوت شيخ جامع الازهر. الشيخ شلتوت أستاذ الشريعة، الشيخ شلتوت الذي كانت له شنة ورنة في الآفاق كلها. طب الشيخ شلتوت بس أبدا، الإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا والشيخ حسن مأمون والشيخ عبد المجيد سليم، يا جماعة حشد هائل من مشايخ الأزهر ومفتيه يرون أنه لا يشرع أبدا الجمع بين المسجد والضريح. يبقى شوف هم كذبوا، وطلع واحد يتمسخر وهو يعني للأسف الشديد بيقول لك لا، أصل الراجل لما بيقف بيقول يا حسين اعمل لي كذا، هو يقصد أن يقول، شوف هو يقصد، دخل في نيته، هو يقصد أن يقول يا رب افعل لي كذا ببركة الحسين. إذن سقطت لغة التخاطب، سقطت لغة التخاطب. والإنسان لو تعرض لهذا الموقف الملتبس ألا يخشى عليه بعد فترة من الزمان قاصرت أن طالت أن ينسى الله عز وجل وأن يستغيث بالحسين رضي الله تعالى عنه كما هو حادث الآن. ويتعدى على قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لم تعد المساجد لله في هذه الحالة، واخد بالك؟ فالمفروض إن احنا نعرف أن هذه الهجمة من سنن الله عز وجل القدرية الكونية التي لا سبيل لدفعها، ولكن كيف تتعامل معها هذا هو مربط الفرس. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما، شوف شايف الآية جاية بعد إيه، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، تريدون مني أن أعبد العجل، أن أسير على قوانين فرنسا وروما وأن أترك قانون الله عز وجل؟ كيف؟ هل هناك إنسان عاقل يفعل هذا؟ راجع قوله تعالى في سورة الشعراء وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وانظر إلى حكم الشريعة التي جعلت من أركان الإسلام الزكاة ومن أفضل الأعمال الصالحات كما ذكرنا الصدقة. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يحرم على رسوله صلى الله عليه وسلم الزكاة والصدقة، ممنوع لا تحل له ولا لآل بيته. افهم الحاجات دي، دي شرائع محكمات لألا يتهم بشيء. طيب بعدما مات عليه الصلاة والسلام اكتشفوا له مالا مثلا، فقال بأوضح عبارة نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. وده مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصحيح وغير الصحيح، يعني في السنن أقصد، وكذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث له وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر، أو فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. يبقى الرفق الرحمة لابد أن تكون رحيما بجميع الخلائق حريصا على هدايتهم، حريصا على هدايتهم. وإن أردت أن يرحمك الله عز وجل يوم القيامة فعليك أن ترحم الخلق، ارحم من في الأرض، من في الأرض يعني حتى البهائم، حتى البهائم، انت شفت حديث أبي هريرة في الكلب، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء لك وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه. اللهم واهد مجتمعاتنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد بنا مكرا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعله آية للعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك